إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول الله جل وعلا مخاطبًا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية أمر من الله لعباده أن يتقوا بكل أحوالهم في سرهم وعلانيتهم، لأن ربهم خبير بأعمالهم محيط بها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. اتقوا الله، فأمرهم بتقوى في سرهم وعلانيتهم وفي كل أحوالهم، وأن يراعوا أوامر الله التي أمرهم بها وحدوده وشرعه. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، فإن المؤمن يحاسب نفسه، فإن رأى وقع في زلل ووقع في خطأ تدارك الخطأ والزلل بالإقلاع من ذلك الذنب والتوبة النصوح إلى الله، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. وإن أحس بنقص وتقصير في العمل فليستعن بالله وليجد ويستعين في إكمال ذلك النقص وإصلاح ذلك العمل. أيها المسلم، وإن للتقوى أثرا عظيما على حياة المسلم، أثرا عظيما في حياة المسلم. ولهذا فسر التقوى بأن حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال دعو السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. فتعمل بطاعة الله على نور وبصيرة ترجو بذلك فضله ورحمته وكرمه، وتترك معصية الله على بصيرة تخاف من عقاب الله. فالحلك على فعل الأوامر طاعة الله ورسوله وابتغاء مرضاته، والحمل على ترك المعاصي خوف الله جل وعلا وعلمك باطلاع الله عليه. أيها المسلم، ولهذه التقوى فضائل عظيمة، فأعظمها أن التقوى وصية الله للخلائق أجمعين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للجميع تقواه جل وعلا في السر والعلن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالكل تشمل هذه الوصية من الماضين والحاضرين أن يتقوا الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بتقوى الله. قال إرباب بن سارية رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إرباب بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرت منها الدموع. قلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصل. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعصي قال فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أرمن الوصية بتقوى الله. سأله رجل يا رسول الله إني أريد تفاصلي قال أوصيك بتقوى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية وجيش قال أوصاه في خالص بنفسه وفي خاصة بتقوى الله. أوصاه بنفسه وبخاصته وبمن معه بتقوى الله. وقد بين الله في كتابه وصية الأنبياء إلى قومهم وأنهم أوصوهم بتقوى الله. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال عن هود عليه السلام كذبت عاد المرسلين إذ قال أخوهم وهود ألا تتقون. وقال كذبت ثمود المرسلين إذ قالهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال شعيب ألا تتقون. وإلياس يقول قال الله عنه وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال قومه ألا تتقون. هكذا وصية الأنبياء لقومه كلهم أوصوهم بتقوى الله فإن توحيد الله وعبادته هي رأس التقوى وأساسه. أيها المسلم وهذه التقوى لها فضائل عديدة فمن فضائلها أنها من أسباب دخول الجنة من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسئل صلى الله عليه وسلم ما أكرم يدخلن الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله وحسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة. ومن فضائل التقوى أنها تقي العبد عذاب الله يوم القيامة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ومنها أن التقوى خير لباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. ومنها أن التقوى خير زاد تزود به العبد في حياته الدنيا. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنها أن التقوى علامة أولياء الله وأهل طاعته. فولاية الله ليس بدعوة الدعاء ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأولياء الله ليسوا برسوم خاصة أو شعار خاص وإنما هي تقوى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبقى كلمات الله ذلك هو العظيم. ومن فضائل التقوى أن المتقون هم أكرم الخلق عند الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرمنا عند الله وأقربنا إلى الله إنما هم متقون أن اتقوا الله بسرهم وعلانيتهم. هذه التقوى تثمر أمورا عظيمة فمن ثمراتها حصول المتقي على معية الله. قال الله جل وعلا حصول المتقي على معية الله. قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو مع أوليائه بنصرهم وتأييدهم وحفظهم وكفايتهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا من أعظم فضائل التقوى وثمراتها كون الله معك في كل أحوالك. ومن ثمراتها مغفرة الذنوب والتوفيق للقول الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبر أن التقوى سبب لمغفرة الذنوب والتوفيق للعمل الصالح. ومن ثمرات التقوى أن الله يخلص المتقين من المضائق والشدائد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن ثمرات التقوى أنها سبب في خلوص المسلم من كل المضائق والشدائد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات التقوى حصول العلم النافع. قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن ثمرات التقوى أن المتقي يقبل عمل توفيق الله لأنه اتقى الله في سره وعلانيته. إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ثمر التقوى تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمر التقوى كفاية العبد, كفاية العبد وحفظه من مكائد الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كيدهم شيئا. ومن ثم التقوى حصول البركة والخيرات والطمأنينة. ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلنتق الله عباد الله تقوى بقلوبنا وتقوى بألسنتنا وتقوى بجوارحنا, تقوى تصحبنا في كل شؤون حياتنا وفي حركاتنا وسكناتنا. لأن نعلم أن الله مطلع علينا وعالم بسرنا ونجوانا لا يخفى على جنبنا. وقد حذرنا الله من نجوى السوء والتعم السوء. ألم تر إلى الذين هو عن نجوى ثم يعودون لمن عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي تحشرون. فتنادي المؤمنين ومؤتمرات المؤمنين واجتماع المؤمنين كله على الخير والهدى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمسلم في خلواته وفي علنيته تقوى ويصحبه في كل ما يأتي ويذر. ولو حقق هذا الأمر المسلم لنال السعادة في الدنيا والآخرة. ونرجو الله أن يعينا وإياكم على كل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته. يا أيها المسلم اتق ربك في سرك وعلانيتك في علاقتك مع ربك وفي خلوتك وفي علاقة إخوانك وأقاربك رحمك وفي تعاملك مع زوجتك وفي تعاملك في تجارتك، فالصدق والأمانة. تخلق يا بالتعامل مع من تعامله، إن تعاملك مع إخوان المسلمين بالصدق والأمانة دل على صحة التقوى وأن في قلبك تقوى لله. فالصدق والأمانة لا يتحلى بها إلا المتقون. أيها المسلم اتق الله في كل أحوالك، واعلم أن الله مطلع عليك، لا يعجو أن تذر في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اتق الله في كل أحوالك، واجعل التقوى منهجك في كل أحوالك. فبتقوى الله تعظم أوامر الله بامتثالها ونواهيه باجتنابها، بتقوى الله تعظم حرمات الله، بتقوى الله تعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بتقواك لله تحتم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأنك تعلم أن الله حرم عليك ذلك. فمن تقواك لله احترامك لدماء المسلمين، واحترامك لأموال المسلمين، واحترامك لأعراض المسلمين. فبتقوى الله تبتعد عن الظلم وتعطي كل ذي حق حقه. بتقوى الله تبتعد عن الظلم وتعطي كل ذي حق حقه. بتقوى الله تكون ذا أمانة وصدق ووفاء العهود والتزام العقود فيما بينك وبين عباد الله. فتقوى الله لقلبك يقودك إلى كل خير ويبعدك عن كل سوء. أيها الأب الكريم اتق الله في أبنائك وبناتك، فأنت راعي والله سائل عن ذلك. اتق الله في الجميع، رب التربية الصالحة، وكن أيضا قوة حسنة بتأسابك. فالأبناء والبنات إن رأوا ذلك الأب أبا صالحا، أبا تقيا، مهذب القول، طيب السلوك، اكتسبوا من أخلاقه وقيمه. يراه الأبناء يتبذل مثل 5 صلوات كل يوم فيقتدون به، يرونه دائما عن طيبة وقول طيب ولسان طيب، يرونه بارا بأمه، بارا بأبيه، بارا بأرحامه، محتمل الكبير، راعما للصغير، فيأخذوا تلك السيرة منه ويعملون بها. هذا حقيقة التقوى. اتق الله أيها المسلم، اتق الله أيها المسلم في مسؤوليتك وما أوديك المسؤولية. فاتق الله وعامل نفسك بالصدق والأمانة والإخلاص، ولا تجعل لأغرارك الشخصية أثرا في التعامل مع الآخرين، ولا ارتق إلى سوى الرحمة والتقوى فتعامل الجميع تقوى الله. أيها المسلم اتق الله فيما أوديك من عمل وما أوديك المسؤولية، فإن تقواك لله يجعلك تنفذ المشاريع الآمنة للأمة بإخلاص وأمان وصدق، دون أن تأخذ رشوة أو تتهاون أو تمالي من يتهاون على ذلك. فالمشاريع الأمة أمانة بعنق من تولى، يجب أن يتق الله فيها ويرقب الله فيها ويؤديها عن وجه المطلوب. فمشاريع الأمة في طرقها وموانيها والحديدية وغير ذلك من مشاريع عامة والخاصة يجب أن تحترم، ويجب على من أوتي المسؤولية أن يتق الله فيما يخطط وفيما ينفذ، ويراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه، وأن أي مال دخل على خزينته من غير وجه شرعي فسيحمل أوزارا يوم القيامة. فلنتق الله في أنفسنا وفي مصالح أمتنا، ولنجد الدنيا أكبر همنا. لا نجد الدنيا السبب لتقاضينا وتهمنا بمشاريع أمتنا. فالضر ليس خاصا، الضر عام. إخلالك بحق وشخص آخر شيء وشر، لكن إخلالك بالمسائل والأمور العامة وأمور المجتمع يدل على ضعف الإيمان وقلة الإيمان. فلنتق الله في أنفسنا وفي تعاملنا. رجل القلم أيها المثقف، رجل القلم الذي في صحيح الصحف إما أسبوعيا أو يوميا إلى غير ذلك، اتق الله فيما تحل المقال، وراقب الله قبل أن تكتب. هل هذا القول، هل هذه المقالة، هل هذه الطروحة فيها خير الإسلام المسلمين ومنفعة للأمة في الحاضر والمستقبل، أم فيها إثارة وتشكيك وباطيل وغيبة وقلب واتهام للأمة للآخرين بما ليس فيه؟ فليتق الله صاحب القلم، ليتق الله صاحب القلم تقوى